وبيسأل عن كتاب المتجر الرابح للحافظ أبي محمد الدمياطي، له كتاب فعلا اسمه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، لكن طبعا الحقيقة فيه الغث والسمين، يعني فيه أحاديث ضعيفة جدا، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث منكرة، وأحاديث باطلة، وأحاديث حسنة، وأحاديث صحيحة. فالكتاب يحتاج إلى تنقية، وأظن كأني وقفت في معرض الكتاب الدولي على بعض الباحثين الذي نقى هذا الكتاب، لكن لا يحضرني الآن اسم الباحث.